أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا صلاتها أي التراويح جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا. نعم، فليست صلاة التراويح بدعة في الأصل، فهي سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. إذن فقيام رمضان سنة، قيام رمضان، قيام الليل في رمضان سنة، سنة بقوله: وسننت لكم قيامه. قيامه. ثم أيضا صلاتها جماعة خلف إمام واحد، هذا سنة أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وصلى بأصحابه ليالي من رمضان وتخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، فكان تخلفه لعذر وليس لأنها نسخت أو أنها انتهت، بل إنما هو لعذر زال في وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم.